وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتا يَسْتَهْزِئُونَ.